وانبساط في إشارة رضاع وفسخت. قال قبل ذلك وسكنت على ما كانت تسكن. وسكنت على ما كانت تسكن معناها المتوفى عنها زوجها. ما هو سكنها؟ سكنها هو نفس السكن الذي كانت تسكنه قبل وفاته، معناها بنفس الشعور بنفس المواصفة. ورجعت له إن نقلها واتهم. ورجعت إلى مسكنه الذي المسكن الذي كانت تسكن فيه في حياته هو، إذا نقلها عنه في آخر حياته إلى منزل آخر، واتهم في ذلك بأنه يريد أن يمنعها من أن تعتد فيه. أو كانت بغيره. أو كانت تسكن بغيره. إذا كانت تسكن بغيره، كانت تسكن بغير منزلها، منزل زوجها، فإنها ترجع له بعد وفاة زوجها لتعتد فيه. وإن بشرط في إجارة رضاع. وإن كانت تسكن مع من يسترضعها، مع من يؤجرها للرضاع بشرط، واشترط عليها ذلك، اشترط عليها السكنة معهم، فإنها عندما يتوفى زوجها ترجع إلى منزله وتعتد به وتنفسخ إجارة الرضاع. وإن بشرط في إجارة رضاع. نعم. كانت يترضى. نعم، كانت ترضع لقوم يستأجرونها على ذلك. وانفسخت. انفسخت إجارة الرضاع. ومع ثقة إن بقي شيء من العدة. ومع ثقة، وترجع مع ثقة إن بقي شيء من العدة، معناها إذا علمت وما زال شيء من العدة ترجع مع ثقة. لكن لا بد إذا كانت المسافة مسيرة يوم أو ليلة لا بد أن ترجع مع ثقة. يعود محرم لا بد. ثقة اللي هو لا يحل لامرأة تؤمن بالله من الآخر أن تسافر مسيرة يوم أو ليلة إلا مع محرم. يكون ثقة. نعم. مع ثقة إن بقي شيء من العدة. إن بقي شيء من العدة. إن خرجت صرورة فمات. إن خرجت صرورة فمات، معناها إذا خرجت صرورة، معناها إذا خرجت إلى الحج ولم تحج قبل. الصرورة هي التي لم يسبق لها أن حجت، الصرورة هو الذي لم يسبق له أن حج. إذا خرجت إلى الحج وهي صرورة فإن وعلمت بوفاة زوجها فإنها ترجع إلى منزلها لتعتد فيه مع ثقة. أدخل الحج. نعم، تسوق الحج. خرجت صرورة فمات. فمات. الصرورة هاي ما أخذنا. الصرورة أنا الذي لم يسبق له أن حج. الاشتقاق. اللام اشتقاقها هي اللام صار. صار يصير صرورة. أنا عنه لا أعرف المناسبة بين الاصطلاح و. والمعنى اللغوي. أو طلقها فيك الثلاثة الأيام. أو طلقها فيك الثلاثة الأيام. كذلك إذا طلقها فيك الثلاثة الأيام معناها عنها هذا كله شرط. فيك الثلاثة الأيام معناها ترجع فيك الثلاثة الأيام إذا طلقها. كذلك إذا طلقها، شوف صرورة أو مات وطلق أو طلق أو طلق. معناها إذا خرجت وهي صرورة إلى الحج وكانت قد قطعت مسافة ثلاثة أيام فقط ويدخل الكافر اليوم الرابع ومات زوجها أو طلقها فإنها ترجع لتعتد في بيت زوجها الثلاثة أيام وطلقها فيك الثلاثة أيام. معناها بعد أن قطعت مسافة ثلاثة أيام وتدخل الكاف اليوم الرابع. أنا عند الثلاثة راجع على الطلاق والصرورة. نعم. وفي التطوع وغيره. الطلاق والموت. طلاق والموت. وفي التطوع وغيره إن خرج لك رباط. وفي التطوع وغيره إن خرج لك رباط. معناها وترجع في التطوع أو غيره، في التطوع الحج أو غيره من التطوعات إن خرج بها الزوج لك رباط. خرج لك رباط. ومات. نعم. لا لمقام. لا لمقام. خرج بها لكرباط لا لمقام. أنا خرج بها ليرابط في مكان معين ويعود بعد فترة. لا لمقام. لا إن يخرج بها يقيم بها بأرض ارتباط. وإن وصلت. وإن وصلت. معناها ترجع إذا كانت لم تخرج لإقامة ترجع وإن وصلت إلى أرض الرباط. فقرات تحت. وفي التطوع. في التطوع معناها إذا خرجت في تطوع الحج أو غيره من التطوعات. خرجت بعد وجهها ومات. خرجت معه لكرباط. خرجت في تطوع الحج مطلقة. أو خرجت مع زوجها في تطوع غير الحج تطوع الجهاد وزوجها متطوع بالجهاد خرجت معه لكرباط فإنها ترجع. هو هذه الدول ما كان معها وهو كان ماشي معها. ليس شرطا. ليس شرطا. لا المهم هنا صورته لا هذا مثالته. أنا إنما أعطيتك مثالا فقط. أيوة. لا لمقام وإن وصلت له. وإن وصلت. نعم. وإن وصلت أرض الرباط ترجع. نعم ترجع. والأحسن ما هو كميل؟ ولو أقامت نحو الستة أشهر. والأحسن ولو أقامت نحو الستة أشهر معناها ولو والأحسن رجوعها ولو أقامت ستة أشهر بأرض الرباط. أيوة. والمختار خلافه. والمختار خلافه ذلك. واختاروا أنها إذا أقامت أو وصلت لا ترجع. تعتد فهم. نعم تعتد هناك. وفي الانتقال تعتد بأقربهما وأبعدهما أو بمكانها. نعم. وفي الانتقال وفيما إذا كانت إنما خرجت معهم للانتقال وليس لمجرد سفر وتعود وإنما خرجت للانتقال معناها لتسكن هناك مقام. للمقام فإنها حينئذ لا ترجع مطلقا. تعتد بأقربهما وتعتد بأقربهما معناها بأقربهما هي مخيرة هنا. تعتد هنا بأقربهما. أيوة. أو أبعدهما. أو أبعدهما اللي هو شنو المنزلين سكنها. أو بمكانها. أو بمكانها اللي هي فيه الآن اللي مات فيه الزوج. وعليه الكراء وراجعة. وعليه اللي هو الزوج الكراء وراجعة معناها إذا رجعت إذا كان حكمها أن ترجع فعليه تكاليف الرجوع. على الزوج تكاليف الرجوع. وما لو مات إذا كان طلق عليه تكاليف الرجوع وإذا كان مات تكون في تركته تكون في ماله. ومضت المحرمة أو المعتكفة أو أحرمت وعصت. ومضت المحرمة أو المعتكفة معناها المرأة إذا أحرمت بالماضي الحج أو المرأة التي اعتكفت بالماضي عقدت الاعتكاف هذه لا ترجع إلى بيتها إذا طلقت وتوفي عنها زوجها وإنما تتم اعتكافها ثم ترجع أو تتم حجها ثم ترجع. أو أحرمت وعصت أو أحرمت أو أو أو أو أو, أو, أو كان مثلا أو أحرمت وعصت أو كانت عندما سمعت موت زوجها أو طلاقه لها أحرمت لا ترجع ولكن عصت في هذه الحالة. أنا يمكن تحرم غير بعد تبقى عاصية. هي إذا أحرمت لا ترجع لكن ليس لها أن تحرم أصلا أو أحرمت وعصت. وهذا بعد كله لا لأجل الحفاظ على الأسهل. هذا لا كله لأجل فيه كثير تعبدي. نعم فيه كثير تعبدي. ولا سكنى لأمة لم تبوأ. ولا سكنى لأمة لم تبوأ. الأمة التي لم تبوأ معناها لم تسكن أصلا. الأمة التي أصلا ما كان زوجها يبوئها معناها ليس لها سكنى. هذه طبعا لا تسكن بعد الطلاق والوفاة. نعم. ولها حينئذ الانتقال مع سادتها. ولها عند الطلاق والله عند الوفاة الانتقال مع سادتها إلى حيث شاءوا. نعم. كبدوية ارتحل أهلها فقط. أيوة. كذلك البدوية إذا ارتحل عنها أهلها وارتحل أهل الزوج عنها بقيت بأرض خلاء لابد أن تنتقل لها الانتقال فقط. فقط عنها البدوي فقط وليس لحضرية. أو لعذر لا يمكن المقام معه بمسكنها. أو لعذر كذلك ولها الانتقال معنا عن بيت زوجيتي أثناء العدة لعذر لا يمكن معه المقام فيه في البيت. نعم كسقوطه كسقوط البيت بيت تهدم أو خوف جار سوء أو خافت من جار السوء أن يقتحم عليها بيتها. وكيف تأكل لصوص؟ إيه جار السوء واللصوص جار السوء واللصوص. نعم ولزمت الثانية والثالثة ولزمت البيت الذي البيت الثاني الذي انتقلت إليه أو انتقلت إلى بيت ثالث تلزم على تمو في العدة. والخروج في حوائجها طرفي النهار ولها الخروج في حوائجها طرفي النهار أول النهار وآخره. هذه اللي هي الأمع والله ما تكلم هذه اللي هي ما تدحي ذوي طرفي النهار طرفي النهار أول النهار وآخره معناها ليس لها الخروج ليلة لا لضرر جوار لحاضرتي معناها ليس لها الانتقال بسبب ضرر جوار لحاضرتي معناها هي تجاورها امرأة سيئة الخلق وتنال منها هذا ليس لها الانتقال لأجل ذلك عن بيت زوجي. نعم ورفعت الحاكم ورفعت أمرها حينئذ الحاكم فقد تشتكي من جارتها عليها أن تشتكي من جارتها الحاكم عليها أن تشتكي الحاكم من جارتها فقط وليس لها أن تنتقل بسببها. وأقرع لمن يخرج وأقرع الحاكم حينئذ لمن يخرج إن أشكل الأمر إذا كانت مظلومة يخرج الظالمة وإذا كانت هي الظالمة يخرجها ويبقى مظلوم وإذا أشكل الأمر أقرع لتخرج إحداهم عن الأخرى انتقل إحداهم عن الأخرى. وهل لا سكن لمن سكنت زوجها ثم طلقها قولان ومن سكنت زوجها معناها ما كانت لها دار ما كانت لها دار تملكها وكانت تسكن فيها زوجها وطلقها هل لها السكنة خلال العدة أو لا قولان نعم. الدار كانت لها هي الدار لها هي وكانا يسكنانها فطلقها هل لها السكنة أن يعطيها مثلا دارا تسكن فيها أو قيمة ذلك أو ليس لها ذلك لأنها لا تحتاج إليه قولان وسقطت إن أقامت بغيره وسقطت سقطت سقطت سقطت إن أقامت بغيره أكمل الكلام كنفقة ولد حربت به إذن سقطت اللي هي حقوق السكن سقطت الحقوق المتعلقة بالسكن إن أقامت بغيره نعم كنفقة ولد هربت به كذلك إذا هربت بولد معين من أولاده تسقط نفقته وسقطت لها النفقة حقوق النفقة النفقة حقوقها حقوق السكنة سقطت حقوق السكنة إن أقامت بغير إيش؟ أقامت بغير بيت الزوج اختارت هي بيتا أقامت به كنفقة ولد هربت به كنفقة ولد هربت به نعم إن أقامت بغير البيت بيت الزوج اختارت بيت أهلها لظروف معينة أجازها لها الشر يسقط عنه السكنة تسقط عنه السكنة لا يلزم حينئذ بدفع عوض السكنة وكذلك لو هربت بولد كان ينفق عليه وهربت به بدون استئذان منه بدون أن تستأذن منه هذه أيضا تسقط نفقتها ذلك الولد. وللغرماء بيع الدار في المتوفى عنها وللغرماء معناها الذين يطالبون الميت بدين لهم أن يبيعوا داره التي تسكن فيه فيها زوجته التي توفي عنها لكن بشرط أن يعلموا أنها ستعتد فيها شرط أن يعلموا أنها ستعتد فيها هم سيبيعونها لهم هؤلاء الورماء الذين يستحقوها لأن هذا بالنسبة لمن لمن استغرق ماله الدين من استغرق ماله الدين وطبعا الغرماء هؤلاء الذين حكم لهم بمال هذا المفلس لهم أن يبيعوا الدار لكن بشرط أن يعلموا أن زوجة المتوفى ستعتد فيها أن يعلموا ولا يعلموا؟ أن يعلموا، أن يعلموا، يعلمهم به المشتري، أن يعلموا المشتري، يعلموا المشتري، يعلموا المشتري عن الساكن في هذه المرة، عن الستعة الدهية يجوة المجيد. نتوفى عنها. فإن ارتبت، فإن ارتابت فهي أحق. فإن ارتابت بعد أن باعوا واشتراها المشتري وعلم أنها ستعتد فيها فارتابت، ارتابت معناها أنها ستقضي 9 أشهر، لن تقضي 4 أشهر وخمسة، وإنما ستقضي في الدار 9 أشهر فهي أحق، فهي أحق طبعا تبقى في الدار. وللمشتري بعد ذلك الخيار، إن شاء رد البيعة وإن شاء أمضاه وانتظر. وللمشتري الخيار، خيار بعد ذلك، إن شاء رد البيعة للغرماء فسخ البيعة مع الغرماء وإن شاء انتظر أمد الحمل. نعم. وللزوج بالأشهر، بالأشهر أكمل، ومع توقع الحيض قولان. نعم. وللزوج في الأشهر، معناها للزوج أن يبيع، للزوج أن يبيع داره إذا طلق زوجته وهي تعتد فيها، إذا كانت معتدة بالأشهر لها له أن يبيع كذلك داره، وطبعا وأن يعلم بأنها ستعتد فيها، ومع الحيض، مع توقع الحيض قولان. أما إذا كان لا يجزم بأنها ستعتد بالشهور وإنما يمكن أن يطرأ عليها حيض ويتوقع ذلك، فلا يجوز له حينئذ أن يبيع الدار. الفرق بينه شنو؟ الفرق بينها أن المسألة الأولى أجلها معروف اللي هو المتوفى عنها زوجها، أجلها معروف 4 أشهر وعشر أيام، بينما التي يتوقع حيضها، التي يتوقع حيضها وكانت تعتد بالأشهر معناها عدتها لم تنضبط، ليست معروفة. فإذا المدة التي سيستلم فيها المشتري الدار مجهولة، لذلك لا يجوز، معناها الأجل مجهول. في الأشهر معناها في عدة الأشهر، في عدة الأشهر. إذا كانت وفاة الله، وفاة لا تكون عدتها إلا ب مدى 4 أشهر. هو يتكلم لك عن المطلقة، الزوج أثر يمكن أن يبيع، أثر وفاة ما توفي هو نفسه، أثر يمكن أن يبيع الدار. هذا قال لك الزوج هو اللي سيبيع الدار، معناها عدة الطلاق. يقال ورثته ما جاءت تقول ما جاءت ما فيه، هو ما قال لك ورثته، وقال لك الزوج، ولما قل لك ورثته، وإنما قال لك الزوج وللزوج، للزوج أن يبيعها في الأشهر. معناها إذا كانت زوجته، إذا طلق زوجته وكانت ممن تعتد بالأشهر، كيف الصغيرة، كيف الصغيرة واليائسة. نعم. ومع توقع الحيض قولان. نعم. ولو باع إزالة الريبة فسد. أيوة. ولو باع أحدهما، باع مثلا الغرماء أو باع الزوج، والمرأة مختهبته بشرط على أمل أن تزول الربا، كل من ما يقول للمشتري أنا سأبيعك هذه الدار بشرط زوال الريبة عن، والشرط هو زوال الريبة عن المعتدة فيها، فهذا البيع لا يجوز بالنسبة للغرماء ولا بالنسبة للزوج. زوال الشك، زوال الريبة، زوال الريبة في الحمل فسد. فسد البيع. نعم. هذا لا يجوز. ولو باع إزالة الريبة فسد. ماذا قال قبل ذلك؟ وللمشتري الخيار، وللزوج في الأشهر، وللزوج في الأشهر، معناها للزوج إذا طلق زوجته التي لها الحق في أن تعتد في داره له أن يبيع داره إذا كان زوجته من النساء اللواتي يعتددن بالأشهر. وأما إذا توقع أنها ربما تعتد بالحيض فلا يجوز له ذلك. حتى لو قال حيض قولان قولان فلا يجوز له ذلك على قول على القول الآخر أنه يجوز له. ولو باع إزالة الريبة ولو باع كل من الغرماء أو الزوج بشرط زوال ريبة المرتابة التي تعتد في الدار فسد البيع. وأبدلت في المنهدم والمعارب وأبدلت الدار في المنهدم والمعارب معناها إذا أسكنها في دار تهدمت يعطيها بدلها وإذا أسكنها في دار كان معارة استردها من أعارها يعطيها دارا أخرى. والمستأجر المنقضي المدة والمستأجر المنقضي المدة وإذا أسكنها في دار مؤجرة لكن فترة إيجارها انتهت فإنه لا بد أيضا أن يستبدلها لها بدار تعتد فيها. وإن اختلفا في مكانين أجيبت وإن اختلفا في مكانين قال هو أنت استعتدين في منزل الفلان قالت هي بل في منزلك الفلان فإنها تجاب هي لما قالت معناها تعتد في المنزل الذي اختارته. وامرأة الأمير ونحوه لا يخرجها القادم وامرأة الأمير ونحوه الأمير الذي كان أميرا على جيش معين وكان أميرا على بلدة معينة وكان يسكن في دار للإمارة لا يخرجها القادم عنها إذا توفي فإنها وجاء آخر عين مكانه مكانه أمير آخر فإنه لا يخرج زوجة الأمير السابق بل تبقى في الدار إلى أن تكتمل عدتها. نعم يسكن هو دار أخرى يبحث هو عن دار أخرى حتى تتقضي عدته المتوفى عنها زوجها. نعم. وإن ارتابت كالحبس حياته وإن ارتابت كالحبس حياته وإذا ارتابت زوجة الأمير ونحوه فيكون المنزل الذي تسكن فيه كما لو حبس عليه حياته كما لو حبس عليه حياته كحكمه حكم المحبس حياة الزوج. هذا حكم ايش؟ حكم المنزل الذي كانت فيه زوجة الأمير الميت الذي خلفه أمير ثان فإنها إذا ارتابت في الحمل بأن لم تكن عدتها عدة أشهر فقط في هذه الحالة يكون حكمها بالنسبة لهذا المنزل كحكم التي تسكن في منزل محبس على زوجها طيلة حياته لا تخرج منه إلا بعد انتهاء عدتها. وهو فقط يريد أن يقول لك كأنه إنما ذكر حبس حياته ليذكر أن حكمهما واحد أنهما يشتركان في الحكم فقط لا لشيء آخر لغير جواب الشرط. وإن ارتابت تسكن فيه سكن جواب الشرط محذوف تسكن فيه سكن المرأة زوجة الرجل الذي حبس عليه مكان طيلة حياته بخلاف حبوس مسجد بيده بخلاف ما إذا كان يسكن في حبس مسجد والمسجد بيده حبس المسجد اللي الدار التي تتبع للمسجد هذه حبس لكنها حبس للمسجد والمسجد بيده فإذا مات تخرج منه خرج بخلاف حبس مسجد بيده بيد زوجي. نعم. ولو دخل مسكن آخر. نعم. وإن ارتابت كالحبس حياته بخلاف حبس مسجد بيده حياته معناها مدة حياته هذه العمرة مدة حياته هي قريب فيها صيغ ومدة حياته قد يكون معقبا وقد يكون قد يكون الحسو حينئذ معقبا وقد يكون امرأة. نعم. وأيهما ما تنطبق عليه؟ ما تنطبق عليه؟ كيف؟ العمرأة ما تنطبق عليه هذه الصورة لي؟ هذه معقبة؟ معقبة لأن هذا معقب. ولأمي ولد يموت عنها السكنة. ولأمي ولد يموت عنها السكنة. أم الولد إذا مات عنها الزوج لها السكنة كالحرة. نعم. وزيد مع العتق نفقة الحمل. أيوة. وتعتق فورا عند موته ولها نفقة حملها إذا كانت حاملة. نفقة الحمل إذا كانت حاملة. كالمرتدة والمشتبهة إن حملت. نعم. المرتدة نعوذ بالله الذي بانت من زوجها بالردة أو التي وطئت بشبهته إذا حملت كل منهما لها كذلك إذا حملت كل منهما لها كذلك النفقة. المشتبهة إن حملت. عيد شوي عيد الفقرة شوي. ولأم ولد يموت عنها السكنة وزيد مع العتق نفقة الحمل. نفقة الحمل. كالمرتدة. مرتدة أيضا لها نفقة الحمل. والمشتبه الموضوع بشبهة لها نفقة الحمل إن حملت كل منهما إن حملت المرتدة من زوجها قبل الردة وإن حملت الموضوع بشبهة من الذي وطئها بشبهة كل منهما نفقة الحمل. أم الولد ما راجع عليها؟ أم الولد صرح بها. أم الولد قال ما صرح بها. ولأم ولد يموت عنها السكنة. السكنة أيوة. وزيد مع العتق نفقة الحمل. المرتدة والمشتبهة إن حملت. وهل نفقة ذات الزوج إن لم تحمل عليها أو على الواطئ قولان؟ وهل نفقة ذات الزوج إن لم تحمل عليها أو على الواطئ قولان؟ الواطئ بالشبهة لزوجتي زوجها حي في فترة الاستبراء نفقتها على من؟ على الزوج وعلى الواطئ فيه قول. وهل نفقة ذات الزوج لم تحمل عليها هي فاندي عليها أنا أغلط عليك عليها أو على الواطئ. أنا في قول أنها تكون عليها فترة الاستبراء. القول الثاني أنها على الواطئ في فترة الاستبراء. وأما إذا حملت فباتفاق على الواطئ. قولان. فصل يجب الاستبراء بحصول الملك. فصل يجب الاستبراء بحصول الملك. هنا سيتكلم عن الاستبراء. الاستبراء معناها استنقاء الرحم. معناها التأكد من أن الرحم لا شيء فيه. التأكد من أنه لا جنين فيه. هذا هو الاستبراء والغرض منه حتى لا تختلط المياه. نعم. واختلاط المياه يؤدي إلى اختلاط النسب. ومن مقاصد الشريعة طبعا حفظ النسب. نعم. يجب الاستبراء بحصول الملك. يجب الاستبراء بحصول الملك معناها بمجرد أن تملك زوجة أو مثلا أو أن تملك مملوكة ولو لم تكن زوجة لك في السابق. طبعا مجرد أن تملك مملوكة ما هو زوجة. مجرد أن تملك مملوكة يجب عليك أن تستبرئها حتى لا يكون قد علق بها شيء من المالك السابق حتى فلا يحل لك أن تطعها قبل أن تستبرئها. نعم. حصول الملك إن لم توقن البراءة. إن لم توقن البراءة إلا إذا توطنت البراءة بأن كانت صغيرة مثلا. صغيرة مثلا مثلها لا يوطأ اتفاقا. أيوة. ولم يكن وطؤها مباحا. ولم يكن وطؤها مباحا أو إذا كانت أيضا زوجة أنت ملكتها وهي زوجة لك أيضا لا يطلب الاستبراء لأن ما كان في رحمها هو ماء زوجها. ولم يكن وطؤها مباحا. معناها إذا كان وطؤها مباحا لا يطلب الاستبراء. معناها إذا كان وطؤها مباحا بأن كانت زوجة وملكتها. ولم تحرم في المستقبل. ولم تحرم في المستقبل إذا كانت أيضا محرمة في المستقبل بأن كانت محرمة في المستقبل مثلا يعني عتقت عليك عمتك وخالتك وبنتك، هذا أيضا طبعا لا لا لا يجب الاستبراء، لأنها لا تطهر أصلا، لا فائدة في الاستبراء لأنها لا يجوز وطأ. وإن صغيرة أفاقت الوطأ، وإن صغيرة، وإن كانت المملوكة صغيرة أطاقت الوطأ، وإن كانت صغيرة لكنها تطيق الوطأ، أما إذا لم تطيق الوطأ فالاستبراء. أو كبيرة لا تحملان عادة، أو كبيرة وكانت كبيرة لا تحمل عادة، كذلك لا بد من الاستبراء. لا تحملان عادة اللي هي الصغيرة التي أطاقت الوطأ، والكبيرة التي لا تحمل عادة، كبيرة اليائسة التي لا تحمل عادة. ولو كانت كبيرة يائسة وصغيرة لا تطيق الوطأ، فإن صغيرة تطيق الوطأ، لو كانت كبيرة يائسة أو صغيرة تطيق الوطأ فإنه لا بد من الاستبراء مع ذلك، لأنهما مع أنهما لا تحملان عادة قد تحملان. نعم. عادة أو وخشة، أو وخشة معناها أو أمة قبيحة، يعود أيضا من استبراء. الوخشة طبعا الغالب فيها أنها لا تراد للوطأ، لكن مع ذلك لا بد من الاستبراء. وخشة معنى هي لتقتنع الخدمة. نعم. وخشا أو بكرا، أو بكرا ولو كانت بكرا، لأن البكر الغالب أن البكر أن أن أن أن أن, أن البكر أن البكارة دلالة على طهارة الرحم، لكن مع ذلك ليست أمرا قطعيا، لأنه يمكن أن يصل ماء الرجل إلى رحم المرأة وبكارتها في مكانها. نعم. أو رجعت من غصب أو سبين، أو رجعت من غصب، أو رجعت، فإذا رجعت من غصب غاصب لا بد أن تستبرأ، وإذا رجعت وإذا جاءت من السبين أيضا لا بد أن تستبرأ. رجعت من السبين سباها سالم ورجعت لا بد أن تستبرأ. أو غنمت، أو غنمت في غنيمة من غنائم المسلمين لا بد أن تستبرأ. أو اشتريت ولو متزوجة، أو اشتريت ولو متزوجة، ذاك بداية الكلام، ولو اشتريت كذلك اشتريتها لا بد أن تستبرأ رحمها. نعم. أو اشتريت ولو متزوجة، ولو متزوجة بداية الكلام، أو اشتريت انتهى الكلام. أيوة. ولو متزوجة وطلقت قبل البناء، ولو كانت هذه التي أنت ستملكها متزوجة طلقت قبل البناء، هي متزوجة كانت وطلقت قبل البناء، فالظاهر أنها لم يعلق بها شيء، لكن لا بد أيضا من الاستبراء. طلقت قبل البناء كالموطوءة إن بيعت أو زوجت وقبل قول سيدها. كالموطوءة إن بيعت أو زوجت، كذلك الأمة التي وطئها سيدها إذا باعها أو زوجها فلا بد أيضا إذا رجعت إليه بعد الزواج أو بعد البيع أن يستبرئها. إن بيعت أو زوجت وقبل قول سيدها، وقبل قول سيدها، قبل قول سيدها معناها يقبل شرعا قول سيدها بالنسبة للزوج خاصة، ما هو بالنسبة للمشتري، بالنسبة للزوج خاصة يقبل قول سيدها أنه لم يطعها فيتزوجها بدون استبراء. وطلقت قبل البناء كالموطوءة إن بيعت أو زوجت وقبل قول سيدها، وقبل قول سيدها، قول سيدها إذا أراد متزوج أن يتزوجها، رجل أن يتزوجها، فإن قول سيدها بأنها لم توطأ وأنها بريئة الرحم يقبل حينئذ شرعا، ويمكن للزوج أن يتزوجها بدون استبراء. وجاز للمشتري من مدعيه تزويجها قبله، وجاز للمشتري من مدعيه تزويجها قبله، وجاز أيضا للمشتري الذي اشترى من بائع ادعى الاستبراء، دعا أنها بريئة الرحم، فإنه يجوز له أن يزوجها كذلك قبل الاستبراء. واتفاق البائع والمشتري على واحد، ويجوز أن يتفق البائع والمشتري على استبراء واحد، بأن توضع عند أحد فتستبراء استبراء واحد. وكالموطوءة باشتباه، وكالموطوءة باشتباه، وكذلك الموضوع باشتباه لا بد أن تستبرأ شبهة بالشبهة. نعم. أو ساء الظن كمن عنده تخرج، كذلك التي ساء الظن بها الأمة التي ساء ظن الناس بها كأن تكون تخرج، كأن تكون خراجة ودخالة، فتتهم، فلا بد أن تستبرأ ولو لم تكن هناك حاجة للاستبراء غير ذلك. أو لك غائب كذلك، فلا بد أن تستبرع ولو كانت لزوج غائب، كانت لرجل غائب أو زوج غائب فلا بد أن تستبرع، مع أن الغائب لا يتأتى منه عدم براءة الرحم أو مجبوب، أو مجبوب، مع أن المجبوب لا يمكن أن يجامع، فكذلك لا بد أن تستبرع زوجته. ومكاتبة عجزت، وكذلك المكاتبة إذا عجزت عن دفع نجوم المكاتبة ورجعت للرق فإنها لا بد أن تستبرع. أو أبضع فيها، أكمل الكلام، أو أبضع فيها وأرسلها مع غيره، أبضع فيها معناها أرسل مبلغا مع رجل معين ليشتريها له، أبضع فيها معناها أرسل مع رجل معين يشتري البضاعة ليشتريها له، ولكن لم يأتيه بها وإنما أرسلها مع رسول، فلا بد أن تستبرأ. فلو أتاه بها بعد أن أمنه، إذا كان يؤمنه، إذا كان أمينا بالنسبة له أتاه بها لا تستبرأ. وبموت سيده، وكذلك تستبرأ إذا مات سيدها، إن استبرئت وإن استبرئت أو انقضت عدتها. فبموت السيد تستبرع، ولو كان السيد إنما مات في نهاية استبراء له، أو كان السيد إنما مات في نهاية عدة زوجها، فلا بد أن تستبرع بموت السيد. أو انقضت عدتها، أو إذا كان السيد مات عند نهاية استبرائها، أو مات عند نهاية عدتها من زوج، فإنه لا بد على كل حال أن تستبرأ لموت السيد. وبالعتق كذلك، إذا عتقت لا بد أن تستبرأ. واستأنفت إن استبرئت، أكمل الكلام. أو غاب غيبة علم أنه لم يقدم أم الولد، لم يقدم أم الولد فقط بحيضته. نعم أيوة، قال واستأنفت أم الولد، وإن كانت استبرئت، أو كان سيدها غاب غيبة علم أنه لم يقدم فيها حتى يخشى عليها من عدم براءة الرحم، فإنها لا بد أن تستأنف الاستبراء بحيضة بعد موت سيدها. نعم. استأنفت أم الولد فقط. نعم. يعني استبرئت أو غاب غيبة. أنا هو لو استبرئت. نعم. أو غاب غيبة علم أنه لم يقدم. بحيضته. استبرأ بحيضة. وإن تأخرت. بحيضة، هذا كله بحيضة يعني الاستبراء. كل هذا الاستبراء بحيضة. بحيضة. وإن تأخرت أكمل كلام. وإن تأخرت أو أرضعت أو مرضت أو استحيضت ولم تميز فثلاثة أشهر. إذا ما في هذه الحالات يكون الاستبراء بثلاثة أشهر. إذا تأخرت الحيضة أو مرضت، تأخرت أو أرضعت. إذا تأخرت الحيضة لم يعرف سبب تأخرها، أو أرضعت كانت مرضعة، كانت المستبرعة مرضعة، أو هك يؤخر الحيض، ذلك يؤخر الحيض. نعم. أو مرضت. نعم، كانت مريضة. أو استحيضت ولم تميز، وكانت مستحاضة ولم تميز، في هذه الصور الأربع تعتد ثلاثة، تستبرئ بثلاثة أشهر. كالصغيرة واليائسة. كعدة الصغيرة واليائسة. إن تأخرت أو أرضعت أو مرضت أو استحيضت ولم تميز فثلاثة أشهر كالصغيرة واليائسة. أي كعدة الصغيرة واليائسة. ونظر النساء فإن ارتبن فتسعة. ونظر النساء في هذه التي تأخر حيضها وفي هذه المرضعة وفي هذه المريضة وفي هذه المستحاضة التي لم تميز ينظر النساء فيها، فإن ارتابت فإن ارتبن معناها في الحمل فتكون استبراءها بتسعة أشهر وبالوضع كالعدة. وأما إذا كانت حاملا فاستبراءها بالوضع كالعدة كما أن العدة أيضا تنقضي بالوضع. وحرم في زمنه الاستمتاع. وحرم في زمنه قبل ذلك ماذا قال هنا؟ فإن تأخرت أو أرضعت أو مرضت أو استحيضت ولم تميز فثلاثة أشهر كالصغيرة واليائسة. نعم في هذه الحالات وإن أرضعت إن تأخرت وإن تأخرت تأخرت حيضتها لسبب معين غير معروف أو كانت مرضعة أو استحيضت ولم تميز أو مرضت فثلاثة أشهر أو مرضت أو استحيضت ولم تميز أو استحيضت ولم تميز في هذه الحالات الأربعة قال ثلاثة أشهر كالصغيرة واليائسة. ثلاثة أشهر فاستبراؤها بثلاثة أشهر كالصغيرة التي لم تحض وكاليائسة التي انقطع حيضها. نعم المقالة. ونظر النساء فإن ارتبن فتسعة. ونظر النساء في هذه الحالات فإن ارتبن في شأن الحمل فتعتد تسعة أشهر لاحتمال الحمل، لكن نظر النساء الآن يغني عنه الكشف الطبي المتوفر في كثير من البلدان. تسعة أشهر وبالوضع كالعدة. وبالوضع أما الاستبراء بالوضع فكالاستبراء بالعدة، فإذا وضعت الحامل فقد تم استبراؤها. وحرم في زمنه الاستمتاع. وحرم في زمن الاستبراء الاستمتاع بالمستبرأة ولا استبراء لم تطق الوضع. وأما بالنسبة للتي لا تطيق الوضع لشدة صغرها فإنها لا تستبرأ أصلا، لأنه لا احتمال لاختلاط المياه حينئذ. لم تطيق الوضع أو حاضت تحت يده. أو حاضت وهي تحت يده، فإذا حاضت الأمة تحت يده الأمة تحت يده فلا استبراء حينئذ، لأنها وقع استبراؤها تحت يده فلا يستبرئها إذا ملكها تجدد ملكه لها، لأن كانت تحت يده وحاضت قبل ملكها فلا يتجدد استبراؤها بتجدد ملكها. وحاضت تحت يده اللي هي الأمة. نعم. كمودعة ومبيعة بالخيال. كذلك المودعة كالمودعة والمبيعة بالخيال. مثلا قال كالتي أودعت إياه، جاء رجل وأودعه أمة وحاضت تحت يده ثم اشتراها فلا يحتاج إلى استبراءها. أو كانت مبيعة بالخيار تحت يده تحت يد المشتري وحاضت تحت يده في زمن الخيار فلا يحتاج إلى استبراءها بعد إمضاء البيع. ولم تخرج ولم يرجع عليها سيدها. ولم تخرج ولم يرجع عليها سيدها، والشرط في ذلك أن لا تخرج هذه المودعة أو المخير في بيعها، شرط أن لا تخرج عن تحت يد المشتري، أي بحيث لا تخرج خروج ريبة، فإذا خرجت خروج ريبة أو دخل عليها سيدها فلا بد من الاستبراء. أما إذا سلمت من الخروج المريب ودخول سيدها عليها فلا تحتاج عند الشراء لها إلى استبراء. ولم يرجع عليها سيدها، لم يرجع عليها سيدها، لم يدخل عليها، أو أعتق وتزوج، أو أعتق وتزوج. إذا أعتق رجل أمته كان بأن كان يطعها بالمفك وأعتقها وتزوجها لا حاجة إلى الاستبراء لأن الماء ماء. أو اشترى زوجته، أو اشترى زوجته، أو كان متزوجا بأمة كان يطعها وطع الزواج واشتراها فأصبحت حلالا بوطء الملك فقط، لا تحتاج إلى لا تحتاج إلى استبراء لأن الماء كذلك في الصورة الأخرى ماء. وإن بعد البناء، وإن بعد البناء، ولو كان إنما اشتراها بعد أن بنى بها وهي زوجته وهي أمه، نعم، لكنه اشتراها، فإذا اشتراها أصبحت ملكا له، ملكا له، لا يحتاج إلى استبراء لأنها إنما كانت زوجة، إنما كانت زوجة له، وبالتالي الماء معه. فإن باع المشترى وقد دخل أو اعتق أو مات أو عجز المكاتب قبل الوطء الملكي لم تحل لسيد ولا زوج إلا بقرآن. نعم، في هذه الصور وهي التي سيذكر لا تحل إلا إذا استبرئت بقرآن، والقرآن إنما استبرئت بهما لأنهما عدة فسخ النكاح. طيب ما هي هذه الصور؟ أولا قال باع المشترات، كانت له أمة دخل بها، كانت له زوجة أمة دخل بها، زوجة أمة دخل بها واشتراها، اشتراها وباعها، فإذا باعها لا تحل للزوج ولا لزوج سيتزوجها ولا لسيد يملكها إلا باستبراء. هو كان يملك، كان يتزوج أمته وعينته، وكان يملكها، كان متزوجا لها مملوكة لغيره، فاشتراها أصبحت ملكا له، وباعها، باع هذه الزوجة، ولكن بعد أن إذن هذه الصورة الأولى، الصورة الأولى باع المشترات، المشترات التي دخل بها، قد دخل بها، معناها هو اشترى أمة قد دخل بها، قد دخل بها على وجه الزواج بها، وباعها. الصورة الثانية هو الصورة الثانية ما هي؟ فإن باع المشترات وقد دخل أو أعتق أو مات، أو أعتق أو أو أو هو هو كان يملك، كان يملك، كان يملك أمة معينة، وثم أعتقها، اشتراها وأعتقها، اشترى أمة وأعتقها، اشترى أمة وأعتقها، نعم. الصورة الثانية أو مات أو اشتراها وقد دخل بها ومات، اشتراها وقد دخل بها واعتق، أو اشتراها ودخل بها ومات. أو عجز المكاتب قبل وطء الملك، أو عجز المكاتب قبل وقت الملك، أو المكاتب الذي كاتبه سيده اشترى أمة لكنه عجز عن دفع باقي نجوم الكتابة قبل أن يطاعها إلى أمة التي اشتراها، فسينتزعها سيدها لأنها أصبحت مالا له. ففي هذه الصور كلها لأنه يفسخ النكاح الأول لا بد من الاستبراء في هذه الصور. ولذلك قال لك عدة لا بد من قرآن، عدة فسخ النكاح، عدة فسخ النكاح لم تحل لسيد ولا زوج إلا بقرآن، إلا بقرآن عدة فسخ النكاح، قرآن عدة فسخ النكاح بدلا من قرآن، قرآن عدة فسخ النكاح، نعم قرآن عدة فسخ النكاح، قرآن معناها طهرين، قرآن معناها طهرين، من القرآن هو الطهر عند الجمهور، فسخ النكاح وبعده بحيضة، وبعده أما بعد وطء الملك فتحل بحيضة، بحيضة لأن هنا لا تعتد عدة فسخ النكاح، وإنما هنا استبراء فقط بعد الوطء تعتد تستبرع بحيضة، نعم بعده بحيضة كحصوله بعد حيضة أو حيضتين، كحصول هذه الأسباب التي ذكرنا بعد حيضة أو حيضتين، إذا حصلت هذه الأسباب بعد حيضة أو حيضتين فإنه لا يطلب حينئذ إلا استبراء بحيضة فقط، هذه هو المشترات والله لأن العدة لأن لأن لأنه إذا كان إذا كانت إذا كانت حصلت هذه الأسباب بعد حيضة فإن نضيف لها حيضة أخرى تكمل العدة وتغنى عن الاستبراء، وإذا كانت حصلت بعد حيضتين فإننا نضيف حيضة أخرى للاستبراء، أو حصلت في أول الحيض، أو حصلت في أول الحيض، وكذلك إذا حصلت هذه الأسباب في أول الحيض في أول حيضة أول حيضة فإننا حينئذ أيضا تستبرع بحيضة، نضيف لها حيضة، نعم تستبرع بحيضة لا خلقت في بداية الحيض، في بداية الحيض نعم، وهل حصلت في أول حيض وهل إلا أن تمضي حيضة استبراء وأكثرها تأويلا، وهل محل وهل محل محل وهل إلا وهل إلا أن تمضي حيضة استبراء أو أكثرها أو أكثرها تأويلا، أيوة وهل محل الاكتفاء بأول الحيضة محله أن تمضي حيضة استبراء، تمضي حيضة استبراء، هل محل الاكتفاء بحيضة واحدة أن تمضي حيضة استبراء أو أكثرها تأويلا أو أكثرها، أو إذا مضى أكثرها فذلك يكفي، معناها هل محل الاكتفاء بالحيضة، هل محل الاكتفاء بحيضة، هذا خلاف الآن الحيضة ولا أولها، هل محل الاكتفاء بحيضة واحدة للاستبراء، هل محل الاكتفاء بحيضة واحدة للاستبراء أن تكون هذه الأسباب حصلت بعد أكثر الحيض، بعد أكثر الحيض أو بعد حيضة كاملة، فيه قولان فيه قولان، لا أن تمضي حيضة استبراء أو أكثرها أو أكثرها، أكثرها اللي هو أكثرها اللي هو أكثر معناها أكثر زمنها، أكثر مدتها، أكثر مدتها، قولان تأويلان تأويلان، أو استبرأ أب جارية ابنه ثم وطئها، أيوة وفي هذه الحالة أيضا هاي الحالة عطف على الحالات السابقة أنها لا لا لا لا, لا استبراء فيها، لا لا استبراء فيها، أو وطئ أب، أو استبرأ أب جارية ابنه ثم وطئها، ثم وطئها إذا استبرأ أب جارية ابنه ثم وطئها فالاستبراء إذا ملكها هو سيملكها طبعا بمجرد أن يطأها ستقوم عليه وسيملكها، ولكن الاستبراء لأنه إنما وطئها بعد استبراء، هل الماء ماء وجارية له جارية ابنه وطئها استبراءها طئها الأب، والأب أولا استبراءها قبل أن يطأها، استبراءها أولا استبراءها أولا ثم وطئها فتقوم عليه تقوم عليه. حينئذ لا يحتاج في الوطء الثاني الاستبراء. الوطء الذي بعد وطئه هو وطئ بالملك عطف على المسائل الأولى. نعم نعم عطف على المسائل الأولى وتؤولت على وجوبه وعليه الأقل. وتؤولت أيضا المدونة على وجوب استبراء الأبي لأن الإبن قد لا يقبل ببيع الأمة تقويمها تقويمها قد وقد لا قد لا يستطيع الأب أيضا دفع قيمتها. تؤولت على وجوبه معناها على وجوب الاستبراء معناها في قول بوجوب الاستبراء. والقول الثاني بعدم وجوب الاستبراء وهو الذي صدرنا به عليه الأقل عليه الأقل اللي هو الوجوب عليه الأقل العلماء معناها كون الاستبراء واجبا على الأب في هذه الصورة عليه أقل العلماء وأكثر العلماء على أنه لا يستبرئها. ويستحسن إن غاب عليها مشتر بخيار له. ويستحسن الاستبراء إن غاب عليها مشتر بخيار له معناها إذا غاب عليه المشتري بخيار للمشتري يستحسن للبائع أن يستبرئها